لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها من كتاب الفتن من صحيحه. حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ذكرنا معنى الميتة الجاهلية وأنها ليست بمعنى الكفر، وإنما كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس لهم إمام مطاع، وليس المراد أن يموت كافرا، وهذا المعنى مهم للغاية في فهم مصطلح الجاهلية في الكتاب والسنة، لأنه صار في زماننا لفظا مع أنه لفظ شرعي وله حقائقه، إلا أنه صار يستعمل بسبب استعمال بعض الكتاب المعاصرين على معنى الكفر، أو احتاروا في الحقيقة في مقصد صاحبه من الجاهلية، وصار بعضهم يقول الناس كفار كما كانوا قبل الإسلام في الجاهلية، خصوصا مع قوله عن سيد قطب غفر الله له، يقول أن جاهلية القرن العشرين لا فرق بينها وبين الجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الناس يؤذنون ويصلون ونحو ذلك، لكن الحقيقة أنها هي وهي سواء. فبعض الناس فهم تكفير الناس بذلك كجماعة التكفير شكر مصطفى ومن وافقه ومن على شاكلته، ومنهم من حاول أن يخفف الأمر كأخيه محمد قطب حيث قال إن المجتمع الجاهلي مصطلح أقرب شيء في المصطلحات الشرعية فيه دار الكفر، فيكون الوصف للدار. وأما المجتمع فطبقات ثلاث: مسلمين بلا شبهة، مسلمون بلا شبهة، وكفار بلا شبهة، وطبقة كبيرة متميعة لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها. وكل هذا من المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي لا يقول بها عالم. وكذا من وقع منه غلو في بعض من ينتسب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع أنه كان لا يكفر من عبد القبور إلا بعد إقامة الحجة وانتفاء الشبهة والمعذرة وتصريحه بذلك مرات عديدة، وأنه لا يكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فاخترع بعضهم منزلة يقول لم يحكم بكفره وكذلك لم يحكم بإسلامه. وهذا والله من العجب، فإذا كان الرجل قد نطق الشهادتين ودان قلبه بذلك، ويعني هذا نقول يعني فيما بينه وبين الله، ويعني أتى بما يعلمه أو ببعض ما يعلمه من التوحيد والدين وجاهل أشياء فأقع في الشرك بسببها، كيف يكون ذلك ليس بمسلم ولا بكافر؟ ثبت إسلامه بيقين بنطقه الشهادتين أو بولادته لأبوين مسلمين أو أحدهما أو بأداء الصلاة، ثبت إسلامه بيقين، كيف يخرج منه ويبقى ليس بمسلم ولا بكافر في الطبقة المتوسطة هذه التي هي أشبه شيء بمنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. هذا كلام باطل، وإنما هو تحريف لكلام الشيخ، لأنهم لا يريدون العذر بالجهل الذي كان يقول به الشيخ ويصرح به تصريحا. وكذلك هذا الرجل في الدار الآخرة، أن هذا في أحكام الدنيا وكذلك في أحكام الآخرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل هذه المسألة تفصيلا متكررا في كتبه. فلفظ الجاهلية الذي استعمل من الطائفتين اللتين ذكرتهما من أتباع سيد قطب ومن وافقه ومن بعض أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب لوصف حال الجزيرة العربية ونجد قبل دعوة الشيخ، استعملوا لفظ الجاهلية على معنى الكفر، وليس هذا هو المقصود من هذا الحديث. بل موت الجاهلي، الموت الجاهلية المقصود به أنه كحال أهل الجاهلية في الفرقة، وليس أن الخروج على السلطان مكفر. فإن اتفاق العلماء على أن أهل البغي ليسوا كفارا ولا فساقا، وقد خرجوا على الإمام يريدون خلعه ونزعوا يدا من طاعة. فلذلك نقول أن معنى هذا لابد من ضبطه. وقد نقلنا كلام ابن بطال في نقل الإجماع على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح. سيأتي كلام في ذلك في هذا الباب. وقد نقل الاتفاق على أنه إذا وقع منه ترك الصلاة وإن لم يقع الكفر الصريح، مع أن الجمهور من العلماء لا يكفرون تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة. وكذلك ترك الدعاء إليها، ترك إقامة الصلاة في الناس، ما أقام فيكم الصلاة. وكذلك نقلوا الاتفاق على أنه إذا وقع منه بدعة وتبديل للشرع، والمقصود بدعة مكفرة تؤدي إلى تبديل الشرع. كلمة تبديل الشرع لا يلزم منه أنه خرج من الملة بالكلية، فقد اتهم الحجاج بتبديل الشرع، أي بتبديل السنن الصحيحة والقواعد الواجبة الواجب اتباعها في سياسة الدولة. ومع ذلك فجماهير العلماء إلا بعض التابعين لم يأخذ أهل السنة بكلامهم على عدم تكفير الحجاج، لأن تبديل الشرع درجات. وقد نسب بعضهم إلى مروان ابن الحكم التبديل لأنه خطب قبل الصلاة، ولا شك أن هذا بدعة ومنكر. واستعمل أبو سعيد حديث من رأى منكم منكرا فليغيره في مثل هذا، ومروان كان أميرا. ومع ذلك لم يقل أحد عن مروان أنه كافر، بل حديثه مروي في الصحيح، وهو عند البخاري من الصحابة وعند غيره من أكابر التابعين، وهو عدل بلا شك رغم دخوله في الأمور السياسية، ورغم أنه كان فعلا خرج بنوع من البغي على عبد الله بن الزبير لأنه تمت بيعته قبله. إلا أنه مع كل ذلك فأهل السنة لا يفسقون البغاة. فلذلك نقول أن هذا الكلام لابد أن يعني يعلم أن هناك فرق بين يعني أو أن هذا النقل لابن بطال نقل فيه قصور بينه غيره من العلماء، ولكن العلة المذكورة في كلامه هي متفق عليها فيما نعلم، يعني أن هذا الأمر وهو عدم الخروج على السلطان معلل لما في ذلك، لما في الطاعة وعدم الخروج من حقن الدماء وتسكين الدهماء، الدهماء يعني العامة والفوضى المتوقعة في مثل هذا الأمر. لأن الفوضى تؤدي إلى سفك الدماء، انتهاك حرمات الأعراض والأموال وسائر مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم، ولذا لا يختار المسلمون الفوضى يعني على السلطان الجائر، بل يقول السلطان الجائر أهون من الفوضى، إلا أنهم كما ذكرنا يزنون الأمور بميزان المصالح والمفاسد بميزان الشريعة، فإذا أمكن إزالته بفتنة أقل من فتنة وضعه الفاسد القائم فإنهم قالوا بخلعه على تلك الحال لتحصيل المصالح الأكبر ودفع المفسدة الحاصلة الأعظم بتحمل مفسدة الخروج المؤقتة. لكن هم أيضا متفقون كما ذكرنا على أنه إذا كانت مفسدة الخروج أكبر كان الخروج ممنوعا، هذا الذي ذكرنا ملخص يعني تفصيله، هذا الملخص ذكرنا تفصيله في المرة السابقة. ومنذ أزمنة طويلة، منذ سقطت الدولة الإسلامية الواحدة أو الخلافة، وهي سقطت كحقيقة منذ أزمنة الاحتلال حين توزعت بلاد المسلمين بين دول الكفر يحتلونها، إلا ربما جزيرة العرب في قلبها مكة والمدينة، أما أطراف جزيرة العرب فقد وقعت أيضا في الاحتلال، يعني ساحل الخليج العربي كله وعمان وعدن، ليس إلا جبال اليمن يعني الغربي أو الشمالي كما يسمونه، ووقع وجبال أفغانستان هذه التي لم تقع تحت الاحتلال، وأما باقي بلاد الإسلام كلها فقد وقعت تحت الاحتلال تدريجيا، ثم أزيل اسم الخلافة منذ أكثر من 100 عام هجرية، سنة 1924، مع أنها قد سقطت تماما بسيطرة الحلفاء على اسطنبول بعد، وسيطروا على القدس وسيطروا على دمشق وسيطروا، كانوا قبل ذلك مسيطرين على مصر، كانت أزمة كبيرة بلا شك. وانتهت الدولة العثمانية بإعلان كمال أتاتورك سقوط الخلافة، فماذا يصنع الناس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من فرق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، كيف نصنع ولا خليفة يبايع وقد بقي للناس نحو أكثر من 100 سنة بلا خليفة، كل بلد فيها نظام حكم، بعضهم مسلمون يحكمون بالشرع جزئيا على الأقل أو في أجزاء ويخالفون في أجزاء، وبعضهم أكثر يضيعون الدين أكثر من ذلك، وربما لم تبقى إلا بعض الأحكام القليلة في الشريعة مثل الأحوال الشخصية وبعض الأمور المدنية، ولكن قد ضيعت الحدود وضيعت سائر الواجبات، وبعضهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وقد مر بالمسلمين ببعض بلادهم أنواع من ذلك فوق التصور. يعني كمال أتاتورك كان حربا على الإسلام، لا يشك في ذلك عالم بتاريخ تركيا وعنده أدنى علم بالشرع، فقد كان الناس يعدمون على لبس الطربوش وعدم لبس القبعة. يبقى توصل للإعدام، توصل للإعدام مجرد الدعوة إلى إقامة الشريعة الإسلامية ضمن جماعة. ولو كان مجرد فرد يقول ذلك لكانت العقوبة 8 سنين من السجن. فمثل هذا كفر بواح طبعا، ومنع وتحريم الحجاب وتجريمه وتغيير الأذان إلى اللغة التركية وتغيير كتابة اللغة التركية إلى الحروف اللاتينية وتغريب شامل من جميع الجهات. وكذلك دول عمها النظام الاشتراكي والشيوعي في كثير من البلاد، حكمها سنوات طويلة سياد بري في الصومال، النظام الشيوعي في عدن قبل سقوطها في يد اليمن الشمالي، أنظمة علمانية شديدة العدوانية على الإسلام مددا طويلة، كل هؤلاء من الدعاة على أبواب جهنم. أمثلة التتار وأمثلة الدولة الباطنية ونحو ذلك. عشان البعض يقول لك فيش حاجة اسمها شهور الزمان عن إمام، طب الناس اللي في البلاد دي تعمليه بالملايين؟ هؤلاء الناس لا يجدون إماما، لا يجدون خليفة ولا حتى سلطانا ولا رئيسا يمكن أن يقال عنه أنه يعني يتولى بعض الشؤون أو ينسب إلى الإسلام، بل بعضهم كافر بلا نزاع وكفره العلماء. سيطرة العلويين على أجزاء من الشام ثم احتلال اليهود لفلسطين وغير ذلك، كل هؤلاء البلاد المحتلة كلها أين السلطان فيها؟ السلطان التابع للأعداء الذين نصبوه يحارب الإسلام بدلا منهم. هل يقال هؤلاء لا يجوز الخروج عليهم، أو هؤلاء أئمة فلا يصح شهور الزمان عن إمام؟ هذا كلام فاسد لا يمكن. الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه يأتي زمان لا يكون للناس لهم جماعة ولا إمام. قال حذيفة إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت وأنت عض عليه. تلك الفرق دي هي فرق البدع والضلال، الدعاء على أبواب جهنم. إذا كان العلماء قد ذكروا منها الخوارج والروافض، ولا شك أنهم منها فعليا، فإن الرافضة من الدعاة على أبواب جهنم شائع يعني، والعلمانيين قبلهم الذين حاربوا الإسلام شائع من الدعاة على أبواب جهنم بالتأكيد. ولذلك نقول أن هذا الوصف ماذا يصنع الناس؟ يبيعون حتى لا يكونوا على ميتة جاهلية من تسلط عليهم ولو كان محاربا للدين. لا يقوله عالم، ولا يقولون هذه بيعة في أعناقكم لهذا الذي تسلط على البلاد. عايز أقول لكم مينو بتاع الحملة الفرنسية أعلن إسلام وهو متسلط عشان الناس تسمع وإيه وتطيع، وده هيبقى كده بقى حاكما يجب طاعته لأنه أسلم، ولا يجب قتله لأنه رجل يوطد للتغريب والفرنسة في داخل مصر خلال فترة الحملة الفرنسية، ولكن تسمى باسم الإسلام وتزوج امرأة مسلمة، ويبقى كده خلاص بمجرد ذلك دون أن يتغير شيء؟ زي التتار ما عملوا بالضبط، وكان موقف أهل العلم من التتار إنهم يقولوا هم دول ولاة أمركم يا أهل الشام ويا أهل العراق ويا أهل بلاد ما وراء النهر من أواسط أسيا، كل هذه البلاد وقعت تحت سلطان التتار، يبقى عنده دول سلاطينكم. حتى لو قلنا هؤلاء المنافقين دول مسلمين برضو زي ما البعض بيقول. طب هنعمل ايه في اللي هم معلنين بالكفر في الاحتلال زي فرنسا في الجزائر؟ ما عملوش حاكم، ده كانوا معينين وزير الشؤون الدينية رجل نصراني. هم اصلا بيقولوا دي جزء من فرنسا، يبقى الحاكم هو الفرنسي وحاكم عسكري فرنسي، ومفيش حتى شكل واحد ملك ولا سلطان يدبر الامور باسم الرعية. الغرض المقصود ان هذا الامر اذا ولد في مكان فهذا الواجب ان يكون الانسان يفي بالبيعة، ولكن اذا عجز عن ذلك لعدم وجود من يوفى له ببيعة على اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فنقول كل الواجبات تسقط بالعجز. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انسان عاجز عن شيء لا يكلف بذلك. ولا نقول قد حل محل الامام الذي السلطان الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عنه الكفرة المحتلون او الدعاة على ابواب جهنم الذين يحرم اجابتهم، بل من اجابهم اليها قذفوه فيها. لابد ان ننتبه لان هذا واجب، لكن الواجب اذا عجز الانسان عنه فلا يتابع اهل الباطل ولا يكون جنديا من جنودهم، ولكن يكون معتزلا لتلك الفرق الضالة. ان وجد سلطان اتبعه، وان لم يوجد، لان السلطان في بعض الاحيان يقتصر على بقعة معينة ويقول لا دخل لي بغير ذلك ولا اكلمكم في غيرها. فعند ذلك يكون الانسان في غيرها عاجزا، لا يوجد من يتولى امره، لا يؤمر بطاعة هؤلاء. ان وجد الجماعة فليلزمهم، لان الحديث اشترط عدم الجماعة وعدم الامام، فان لم يكن لهم جماعة ولا امام. فقد توجد جماعة فليكن مع اهل الحق، فلتكن مع من يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تتبع اهل الباطل. وان لم يوجد امام فهذه الجماعة تسعى الى ذلك، وقد حدث ذلك لمدة 3 سنين بعد مقتل الخليفة في بغداد، وبقي المسلمون بلا خليفة 3 سنين الى ان اقيمت الخلافة مرة ثانية في مصر، ولم يكن للمسلمين خليفة جامع وانما سلاطين في كل مكان، ولكن انشئت الخلافة. ونحن بقي لنا 100 سنة بلا خليفة جامع، والله المستعان. عندما نقول ان من عجز عن بيعة الخليفة لعدم وجوده او لانه لا سلطان له في المحلة التي هو فيها كالبلاد التي احتلت من بلاد الاسلام ولم يكن للخليفة او للسلطان فيها امر ولا نهي، فلا يتصور ان يؤمر الناس بطاعة غائب لا يقدر على امر ولا نهي ولا شيء، وانما يؤمرون باعتزال اهل الكفر والنفاق والدعاة على ابواب جهنم. فهل يؤمرون بالخروج على اي حال؟ كما سمعنا في المرة السابقة من كلام ابن بطال انه تجب مجاهدته لمن قدر عليها، اما من عجز عنها فايضا هذا واجب يسقط بالعجز. وهذا العجز يشمل العجز الحسي ويشمل ما ادى الى سفك دماء المسلمين وانتهاك حرماتهم دون مصلحة ودون طرد للعدو المحتل مثلا، وانما يقاومون قدر امكانهم ويرفضون تطبيع الاحوال مع عدوهم المحتل، ولكن يعني ينظرون الى الوقت الذي يمكنهم فيه مقاومته بالقوة فيفعلون ذلك. اما بلاد المسلمين التي وقع فيها تفريط في اقامة شرع الله عز وجل وهي متفاوتة بين يعني منذ ازمنة بعيدة، متفاوتة بين احوال قريبة من اقامة الشرع والدين او فيها اكثر، وقد تضعف اوقاء احيانا ويقوى الشرع فيها احيانا حسب من تولى فيها، وبلاد اخرى يكثر فيها البعد عن الشرع ولا يزال اثر الاحتلال الغربي قائما فيها من قوانين مخالفة للشرع وأنظمة ربوية وغير ذلك، إلا أننا لا بد أن ننظر إلى معنى الإصلاح والإفساد فيما يقوم به الناس، فلا يؤمرون بما يؤدي إلى فساد أكثر من الفساد القائم، ولا يدفع فساد بأفسد منه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أنه إذا أمكن إقامة الحدود والحقوق بعدد ومن غير سلطان أقيمت، ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. فإن كان في إقامتها من فساد الراعي والرعية لا يزيد على إضاعتها، فإذا كان في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. لذلك نقول هذه البلاد يجتهد فيها في الدعوة إلى الله، وهذا هو الإصلاح المتاح الممكن الذي لا نزاع فيه، وأن يربى الناس على الدين وعلى الطاعة وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يجتهد في الإصلاح في كل مجال قدر الإمكان. ولذا الذين يمنعون من الإصلاح في مجال معين ويقولون لا ندخل في هذا الباب دون أن يكون فيه مفسدة أو تكون مفسدته مرجوحة، كما في العمل السياسي في البلاد التي يتاح للمسلمين فيها أن يؤسسوا حزبا على مرجعية الشريعة الإسلامية، وأن يكون أبناؤهم هم الذين يتولون الأمور ويدعون إلى إقامة ما يقدرون عليه من الحق والعدل والخير والشرع. فمن يقول نمنع هذا لأننا لا نعمل بالعمل السياسي، وإيه ده عنوان في الكتاب والسنة إن العمل السياسي ممنوع؟ إذا كان هذا فيه قدر من الإصلاح وهو أحد مجالات الإصلاح، كما أن الناس يقدرون على إصلاح اجتماعي، الزكاة لا تجمع منذ أزمنة طويلة ولا يعطى الفقراء إلا شيئا لا يكفي حاجتهم في الغالب، وعلى أي الأحوال يعانوا الناس على أن يأخذوا حقوقهم التي تعطيهم إياها الدولة، كما يعانوا على سد حاجاتهم الأخرى من خلال العمل الاجتماعي الذي يحث الأغنياء على إخراج زكاة أموالهم ووضعها في مواضعها بدلا من أن توضع حسب الأهواء، لكن توضع في الفقراء. لسه النهاردة واحد جاي يسألني بيقول يعني هو أخته يعني أحوالها يعني زوجها فقير وعليه ديون، ولكن هي عندها 1.25 مليون وشيلاهم وسكنة في سكن، بيقول ينفع أجيب لها شقة آدمية ب1.5 مليون كده علشان تبقى تعيش عيشة كريمة وحسبها من الزكاة؟ يعني انت دلوقتي الناس بتاخد 200 جنيه و50 جنيه والله احيانا في الشهر من الاموال المتوزعة، الله اعلم بيعملوا بيها ايه، ده تلاقي بيدفعوهم وسط على بال ما يجوا، ومع ذلك الراجل عايز يدفع يجيب لها شقة ب1.5 مليون من الزكاة. يبقى الناس دي اساسا لو علمناها ان هذا لا يجوز، وان اعطاء من عنده مال مدخر فوق النصاب اضعاف مضاعفة، فضلا انه عنده نصاب خلاص يبقى لا يجوز، بل من عنده كفايته لا يجوز ان يعطى من الزكاة، وان لم يكن عنده النصاب على الصحيح من اقوال العلماء. يبقى احنا لو ارشدنا الى ان هذا لا يجوز، وتعال اشوف حال الفقراء. صحيح انا كنت المرة اللي فاتت لقيت واحد بعت لي سؤال ان الناس مرتبهم يكفي نص الشهر والباقي بياكلوا عيش بالشاي، واخر الشهر ما بيلاقوش غير عيش الحاف. انا بقول الاخ اللي بعت لي السؤال ده دلنا على هؤلاء الناس، لان احنا ما ينفعش نسيبهم، لا يجوز ان نتركهم وعندنا يعني قدرة على اغاثتهم بشيء ما. ناخد من الراجل اللي عنده 1.5 مليون ده عايز يجيب شقة لأخته 1.5 مليون ويبقى أولى بأن احنا ايه ندي اخلي الناس اللي مش لاقيه تاكل دي ها بتاعت البطاطس ربنا يعافيها يا رب بتاعت البطاطس كانت بتشتري كيلو البطاطس ب2 جنيه دلوقتي البطاطس ب7 جنيه 10 اما كان في زمان دق على فكره يعني فكره الناس كانت بتاكل يعني اقول لكم دقه المدينه اللي الناس دلوقتي بتاخدها كحاجه ترفيهيه جميله كده عايزين ناكل دقه بتاعه المدينه عباره عن عيش وملح وكمون او كمون وملح وبعض البهارات القليله والناس بتقعد تغمس بيها عيش فالامر ده كان على فكره زمان عادي جدا في بلاد الريف وغيرها فيعني في احوال كتيره يعني محتاجه يعني نظر في ذلك ده احد الواجبات احنا نقدر نقوم بهذا الواجب نقوم به الناس بيتخانقوا مع بعض وبيموتوا بعض والدولة احيانا بتعمل ايه بتسيبهم يموتوا بعض لما يخلصوا على بعض يبقى نخش احنا مش كده نبقى نسجن اللي هيقتل اذا استطعنا ان نصلح بينهم وان ندعوهم الى شرع الله عز وجل نفصل في الخصومة بينهم ومش هنقيم الحدود لعجزنا عن اقامتها بلا مفسدة ولا القصاص ولكن هناك اشياء كثيرة نقدر على إقامتها بشرع الله عز وجل طب لو عملنا هذا الأمر تعاوننا على ذلك وده موجود فعليا في أماكن متعددة من يعني من أماكن الدعوة نقوم نقول للناس إن أنتم هذا الأمر يعني لا تفعلوه لأن هذه من وظائف الإمام وظائف الإمام إذا قام بها وجب إعانته على ذلك ولكن إذا لم يقم بها أو ضيعها لم تدفع إليه ولم تعطل إذا أمكن إقامتها إذا أمكن إقامتها بدونه يبقى الميتة الجاهلية في الحالة دي نقللها ما استطعنا بأن نكون مع جماعة المؤمنين حتى نقوم بما يقدر عليه من فروض الكفاية وإن يعني وكذلك منهج إصلاح الدول القائمة وليس هدمها الفكرة الأساسية عند الجماعات الصدامية في التخلص من الميتة الجاهلية أن يبايعوا واحدا منهم يسموه الأمير وهو أصلا ليس أميرا بل إنسان عاجز كعجزهم ساعة ما يعني بروحوا يقبضوا عليه يقبضوا عليه ويدخلوا السجن ولو كان هو الذي يعطونه حق المعتقدين له تماما أن له البيعة هم بيعوه كمرشد مثلا أو كأمير جماعات أو كخليفة ما هو الخليفة اللي بتوع داعش دلوقتي عندهم خليفة مش كده فين هو مستخبي موجود ماشي مستخبي لا يأمر ولا ينهى ويعجز انه يطلع ولما كان عندهم دولة حتى ما طلعش لما كان عندهم دولة والدولة دي دولة مصنوعة يعني دولة الأعداء حاطينها كده مصيادة يدخلوا فيها الفرعين اللي هم عايزين يموتوهم بدليل ان هم اللي سابوا لهم الموصل واللي سابوا لهم الرقة يعني المخطط ده كان في منتهى الوضوح لمن يرى إلا الشباب الذي لا يعقل اللي مش فاهم الموضوع ليه الموصل وقعت الموصل كان فيها جيش صدر له أمر مباشر من رئيس الوزراء بالانسحاب وترك الأسلحة الثقيلة وترك الأموال في البنك المركزي 3 مليار دولار في الموصل تاني دولة في العراق وانسحبوا وسلموها لداعش علشان هم عارفين النتيجة التشويه التام لداعش وتبعها أهل السنة عشان الشيعة بعد كده يبقى هم المنقذين ويجوا ياخدوها هم بعد كده وينتصروا انتصار الأبطال وكذلك الرقة جنود الأسد انسحبوا بالتسليم بسلام الناس وركبوا رارات قدامهم وسلموها لجنود داعش وبعدها ايه اللي حصل عملوا اللي ما كانوش التانين يقدروا عليه من قتل جميع طلاب العلم وأهل العلم والجماعات المختلفة بزعم أنها تخالف الايه الخليفة وهملك يا إما يجي معانا وبعدين يسيبوا الناس بعد كده بعد ما يلموا السلاح ويسيبوهم عند الانسحاب يأمنوا نفسهم هم بس واتفقوا مع الامريكان هننسحب في مسار امن، والامريكان اللي يجيبوا لهم الشاحنات. الحاجات دي متصوره، ويطلعوا من المكان يروحوا المكان مجهول مترتب مع الامريكان ويسيبوا الناس. مين اللي يخش يهجم عليهم؟ اللي هم داعش كانوا قتلوا نسائهم، قتلوا رجالهم وسابوا نسائهم وباعوهم في سوق النخاسة، يرجعوا بقى يقولوا انتوا اهل السنة نخلص عليكم. عباد الشيطان دول اللي هم اليزيديين عملوا كده في قرى اهل السنة بعد ما انسحبوا منها داعش. وكذلك بقى الجماعات اللي هي بنقول جماعات بترى ان امرها ده او مرشدها هو الخليفة اللي هيخرجوا منه من الميتة الجاهلية. لا، السلطان عشان يبقى لابد ان يكون له شوكة، سلطة، قوة، وليس انه يكون قائما بالشر. بعض الناس زي المداخلة وغيرهم يجعلوا كل صاحب شوكة سلطانا حتى لو كان من الدعاة على ابواب جهنم، وبعضهم يجعل كل من على الحق واخذ بيعة بلا شوكة يكون ايه اميرا، يكون وليا للامر. كيف وهو لم يتولى الامر؟ عشان كده الفرق عندنا. طبعا الناس اللي بتشغب علينا يقول لك ده انتوا عندكم بيعة، عندكم بيعة للقيم ولا للرئيس مجلس الادارة. الكلام ده الكل يعلم ان هذا الكلام باطل وكذب، لان احنا عارفين ان البيعة التي لا تثمر شوكة وقوة وتوليا للامر فعلا بالشرع هي البيعة المقصودة، وإلا فبيعة أقول البيعة التي تثمر شوكة وقوة وقياما بالأمر هي البيعة المقصودة التي من فارق السلطان مات ميتة جاهلية. لكن بيعة بلا شوكة أو بيعة بلا إقامة للشرع أو بلا التزام بالحق أو الاثنين معا فليست بيعة وليست مؤثرة وليست مسقطة الذي لإثم من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. الإثم ده يسقط عن العاجز. العذر عندنا مش ان احنا في اعناقنا بيعة لفلان طالما انه رئيس الدولة، كما قال زمان بعض المشايخ انه عندما سئل في هذا فقال لهم انتم بيعة في اعناقكم بيعة لملككم ولو كان لا يطبق الشريعة. عندما ناقش قال انا اقصد ان هذا امر واقع، ان هم مطيعون رغما عنه. قلت هذه لا، السؤال ليس على ذلك، السؤال على الحديث من مات ليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية عن الامر الشرعي. فقال انا لم اجد يعني جوابا غير ذلك. قلنا لا، الجواب ان يكون ان العاجز عن الشيء يسقط الواجب عليه لأنه لم يجب عليه وهو عاجز، كما أن الخروج والمجاهدة على الحاكم إذا كفر واجبة على من قدر على ذلك فيسقط عنه إذا عجز، وليتق الله ما استطاع في ذلك. هذا الباب الحساس أطلنا فيه لشدة الحاجة إليه. بيقول ايه التوصيف الشرعي للدول والحكام الذين يتولون عن طريق الانتخابات ونحوها؟ المفروض ان دي نوع من تقسيم السلطة بين هيئات مختلفة، منهم شخص رئيس الدولة او رئيس الوزراء في الدول البرلمانية، ومنها الجهاز القضائي، ومنها المجالس التشريعية. اذا كانت يحكمها الشرع في الجملة أو في الأصل فهذه، لكن لم إن وقع تطبيق لذلك فلا شك أنها يعني تكون فيها ولاية للأمر طالما قاموا بذلك. وإذا لم يقوموا بذلك فنقول توصيفهم على العقد الذي تم بينهم وبين الأمة. هم العقد تتم على إيه؟ تم على صلاحيات معينة في الحقيقة ليس من ضمنها إقامة الدين. يعني تعالوا شوفوا كده صلاحيات رئيس الجمهورية، هي من ضمن وظائفه إقامة الصلاة وطبعا عندهم حاجة اسمها أوقاف لإدارة الأوقاف ولإدارة المساجد، لكن الحقيقة إن واجبات ورئيس الدولة ما فيهاش هذه القضية، لكن هو عليه الدستور يجب عليه أن يقيم الدستور والقانون. الدستور بيقول للتحكم الشريعة الإسلامية، لكن تم الاصطلاح على أن هذا خطاب للمجلس التشريعي. احنا هنقول أن هذا عقد يجب الوفاء بما وافق الشرع فيه، بما وافق الشرع فيه، ويبقى ده أمير أو رئيس أو ملك أو رئيس وزراء أو برلمان، كل الناس دي الاتفاق، لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. حتة ان هو يبقى ولي امر او لا حسب ما يقيم من الدين وحسب ما يضيع منه. اذا كان ما يقيم اكثر كان وليا للامر في هذا، والاجزاء اللي هو ضيعها تقام بدونه ان امكن. واذا كان اكثر تضيعا لا، يبقى لم يتولى معظم الامر، يعني اقل حاجة نقول معظم الامر يكون مقيما للدين. فيبقى الواجب علينا اوفوا بالعقود. طب ليه ما نقتلهمش؟ ليه ما نخرجش عليهم علشان نقيم الخلافة كما تقول جماعات مختلفة، اما عن طريق الانتخابات كما يقولون، مع ان ده عمره ما حصل طالما ان انت ما عندكش. يعني انا بقول هو هل كان فعلا الرئيس الواصل بالانتخابات بيعة ثابتة له رغم انه كان عارزا عن اسباب القوة العسكرية الاقتصادية الإعلامية المخابراتية الشرطية، القوة كلها بأنواعها هو مش قادر عليها، يبقى حقيقي هيبقى ولي أمر. ما ينفعش ان احنا لو يعني نفكر في يعني اي تغيير او نحو ذلك، او يجب علينا ان نسمع ونطيع. على فكرة العقد ما فيهوش حاجة اسمها نسمع ونطيع. رئيس الدولة لسه الحياط واحنا علينا ايه؟ واجبات. فليقول لك هتسمع وتطيع. انا سيدي العقد مفهوش ان اسمع واطيع. العقد بيسمح بان انا اعمل حزب معارض واحاول اوصل لرئاسة الدولة واشيل. ماشي كده بالانتخابات. ماشي كده. ده يبقى حرام عليا زي ما ندخل يقولهم ان هؤلاء يجب قتلهم اللي ترشحوا ضد الرئيس حسني مبارك. مش كان كده الراجل بيقول ان يجب قتل اللي هم ترشحوا ضد الرئيس؟ لماذا؟ اصل هو بيطبق حاجة غير الحاجة عشان ما وصفش التوصيف الصحيح. طب الرئيس هو اللي بيقول اترشحوا ضدي، ساعات يتحايلوا ويقولوا يا ريت شوفوا لنا حد، الله يكرمكم ما تضيعوش الدنيا، تعالوا طلعوا لنا الراجل ده عشان يبقى يترشح ضد الرئيس. يقول لك لا، ده لا يسمع له ولا يطاع في معصية الله. الله، يعني هو دي اللي انت ده فهم سقيم، لان هذه ليست هي الضوابط للدولة المسلمة في هذا الباب. الضوابط هي الضوابط العامة. الدولة دينها الاسلام بلا شك، ولكن بنقول ان في كثير من الامور لم تطبق، وبالتالي احنا نتعامل فيها ايه؟ احنا نعين على القائم على الموجود ونجتهد فيما ضيع. الناس ما حدش بيعلمها عقيدة أهل السنة، نعلمهم عن عقيدة أهل السنة. الناس ما بيقيمش، ما لا يقيمون الجمع مثلا في كل الأماكن، بدل ما المساجد تغلق يبقى احنا نقدر نقوم بذلك، يبقى يقام بذلك. الناس ما بيدوروش على كل الفقراء وما يقدروش، ما عندهمش، يبقى احنا نجتهد في كفاية الفقراء. ما حدش بيفصل بين الناس بمقتضى الشرع في كثير من الامور، في حاجات بتبقى مقتضى الشرع اللي نقدر نصلح بين الناس بالشرع فلنفعل ذلك عن طريق التحكيم، والتحكيم ده القانون يسمح به ويلزم به طالما ان الطرفين ارتضوا ذلك ووقعوا على عقد تحكيم فلان بمقتضى الشريعة الإسلامية. يبقى الرجل ده لو حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية القاضي هيروح ينفذ الكلام ده. أنا بقول الحاجات دي هي فروض الكفاية التي يجب أن تقام، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. التوصيف مع الحاكم احنا بنقول الخروج عليه اللي هو بالقتال يؤدي إلى مفسدة عظيمة جدا، وإلى ما رأيتم من الفتنة التي وقعت وأمثلها عبر الزمان. بل الكفار لو عجزنا عن قتالهم لما أمرنا بما فيه استئصال المسلمين. المسلمون يعجزون عن ذلك مثل المسلمين في مكة، والمسلمون بعد قيام الدولة الإسلامية، ولكن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على أن يرد إليهم من أتاه مسلما. فكان أبو جندل ابن سهيل اصبر، هيؤمر بالصبر مش هيؤمر بالإيه. لما هو بقى قدروا يعملهم طائفة وجماعة خرجت مع أبي بصير على ساحل البحر وتقاتل المشركين، رسول الله ما نهاهمش ولا ضمهم إليه. ليه؟ لأن العقد مع الكفار كان على ذلك، أنا إذا دخلوا إلينا ضممناه إلينا، التزمنا بالإيه ببنود الصلح. لذلك الكفار هم اللي طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو يضم اليه ابا بصير وابا جندل ابن سهيل والطائفه التي وقفت على ساحل البحر كل شاذه وفاذه يتتبعونها ويقتلونهم وياخذون اموالهم. تكونت عصابه من المسلمين في ذلك الوقت خارج الدوله المسلمه، مش ممنوع في ذلك، وليس يلزمهم العهد الذي عاهد النبي عليه الصلاه والسلام الا لو ذهبوا الى المدينه. ولذلك لما ذهبوا إلى المدينة توقف هذا الأمر حسب المصالح في ذلك وحسب ما يقدر عليه من ذلك. بل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لمح لأبي بصير قال ويح أمه مسعر حرب لو كان له أحد. وشوف كلمة لو كان له أحد دي، احنا لازم تعملوا إيه؟ طيب تيجي الواحد قد قتل لوحدك، انت قتلت الراجل المشرك بعد ما خرج من المدينة، ولما قال له هات وريني سيفك وقال له ما أحسنه، وبعدين إيه ضربه به حتى برد. مثل هذا الأمر لم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن هو مش داخل حدود المدينة، هو بقى بينه وبين المشركين اتصرفوا معه، عمل بقى طائفة وقدرت تقاتل الكفار وتستنزفهم مصلحة، هم الكفار اللي قالوا إلغي الشرط وخدهم عندك مصلحة. وهكذا جعل الله فرجا للمستضعفين. هم الدولة دي معها عهد مع الدولة دي، المجموعة اللي طلعت برة في خارج حدود الدولة ما لزمهمش العهد، يبقى دول معاهم هيبقوا أهل حرب لأن هم بيظلموهم ويمنعوهم من دينهم. فيبقى الوصف اللي احنا نقول عليه نقولك ايه، هو مش ولي أمر ولا ولي أمر، هنقول ده رئيس جمهورية في بلاد التانية، هقول ده ايه ملك المملكة، ده أمير البلاد. إيه صلاحياته اللي احنا اتفقنا عليها في الدستور؟ هو ده العهد الذي بيننا وبينه، الصلاحيات دي احنا ملتزمين بيها. السيد بقى ازاي لا تسمع ولا تطيع؟ لا سيدي انا بسمع وأطيع في حدود الايه الصلاحيات، العقد اللي بيننا والشرع بلا شك، لان العقد ده تامم اصلا في نصه على ايه، على التزام احكام الشريعة، على ان الشريعة تبقى هي الاصل، فلو خالف أحد في ذلك وفينا نحن بذلك. يعني هنلتزم بالشريعة وناخد الأحكام الموافقة للشريعة، حاجة مش موافقة للشريعة ما تلزمناش، لأن هو اللي خالف العقد في تلك الحال، هو اللي تعدى على الناس. دي بقى قاعدة مش علشان بلد معينة ولا عشان ناس تقيسها على حاجة معينة، لا ده في أي مكان في أي بلد، إن الأحوال بتتطور في البلاد. يعني أنت مش متصور كده مثلا السودان دي لو صارت دولة شيوعية هتبقى إيه الوضع فيها، لو إن الشيوعيين دول اللي هم ثوار تملكوا البلاد بانتخابات أو غيرها، ربنا يستر، يبقى المسلمين هيعملوا إيه؟ لازم يكون عندنا التوصيف بتاعهم. عشان كده بنقول لا أخليهم تبع الجيش أحسن لهم 50 مرة من الثورة الفاسدة دي اللي عايزة تقسم السودان مثلا. يعني ولو في حد إسلامي يكون موجود ده الواجب، مش احنا نتبرأ منه عشان احنا منرجعه بالعمل السياسي. يعني بعض الناس عمل حزب سياسي سموه حزب النور السوداني، فالناس قالوا ده احنا متبرئين منهم، لا دخل لنا جماعات إسلامية. ليه يا جماعة؟ ساعدوهم صححوا لهم، ما تسيبوهمش لوحدهم، ده الواجب انه يكون علشان يقيموا ما يقدرون عليه في هذا الباب. على فكرة ما نشأل علاقة بيهم لغاية دلوقتي. الحديث الثاني حديث ده الحديث الرابع الخامس اذا اعتبرنا الذي في الترجمة الأول عن عبادة بن الصامت عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا رسول الله، دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. على السمع والطاعة وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من عندكم من الله فيه برهان. احنا زي ما قلنا حديثه، ما هو في أحاديث تانية لابد من مراعاتها. قال ابن حجر رواية مسلم: حدث بحديث رواية مسلم حدثنا أصلحك الله، يحتمل أنه أراد الدعاء له بالصلاح في جسمه ليعافى من مرض أو أعم من ذلك. وهي كلمة اعتادوها عند افتتاح الطلب لما يطلب من حد حاجة. دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، أي ليلة العقبة، فقال فيما أخذ علينا، اشترط علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، أي له، في منشطنا ومكرهنا، أي في حالة نشاطنا وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به. لا، بل نكره لصعوبة العمل ولكن نلتزم به، لأن العاجز لا يؤمر بأن يفعل ما عجز عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نقل ابن التين عن الداودي أن المراد الأشياء التي يكرهونها، هو ده الصحيح طبعا، مش حالة العجز. قال ابن التين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج، ليطابق قوله منشطنا، ويؤيده قلت ويؤيده ما وقع في رواية إسماعيل بن عبيد عند أحمد في النشاط والكسل، وعسرنا ويسرنا في رواية إسماعيل بن عبيد، وأن على النفقة في العسر واليسر، وزاد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثرة علينا، المراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصال حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم. وأيضا من ذلك أنه لا يتوقف على أن يكون لهم مشاركة في الأمر، منا أمير ومنكم أمير، لا يلزم، بل استأثروا بالإمرة فعليكم السمع والطاعة. وأن لا ننازع الأمر أهله، أي الملك والإمارة، الأمر يعني الملك. زاد أحمد: وإن رأيت أن لك، أي وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقا، فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة. وعند ابن حبان وأحمد: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، ده في الرواية طبعا حديث حذيفة في البخاري: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وزاد في رواية: وأن نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وقول إلا أن تروا كفرا بواحا، قال الخطابي معناه ظاهرا باديا من قولهم باح بالشيء يبوح، بوحا وبواحا إذا أذاعه أظهره، وأنكر ثابتا، وأنكر الأنكر ثابت في الدلائل، للغة كتاب اللغة بواحا، وقال إنما يلوز بوحا وبؤاحا. طبعا الحديث إذا ثبت فلا عبرة بكتب اللغة، وقال الخط، لأن هو هذه هي اللغة العربية في الحديث. وقال الخطابي: من رواه بالرأي براحا فهو قريب من هذا المعنى. أصل البراح الأرض القفراء التي لا أنيس فيها ولا بناء. وقال البراح البيان، يقال براح الخفاء إذا ظهر. قال النووي وهو في معظم النسخ بالراء، معظم نسخ مسلم وفي بالواو، وفي بعضها بالراء. ووقع قال قلت ابن حجر ووقع عند الطبراني عن ابن وهب في هذا الحديث كفرا صراحا. وفي رواية حبان ابن أبي النضر إلا أن يكون معصية لله بواحا. وعند أحمد ما لم يأمروك بإثم بواحا. الرواية بتاعت معصية لله بواحا ده اللي خلت النووي يشرح الحديث ده على أنه أن المقصود بالكفر المعصية. المعصية تسمى كفرا يعني. وفي رواية إسماعيل بن عبيد عند أحمد الطبراني والحاكم سيلي أموركم من بعد رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله. ظاهره أي أن يعصي الله يبقى لوش طاعة نهائيا وليس المقصود، وإنما لا طاعة له في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. وأيضا لا تلزم طاعته إلا فيما هو معروف تؤدون الذي عليكم. وعند أبي بكر بن أبي شيبة سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس لأولئك عليكم طاعة. مجموع الروايات توضح لنا ما ذكرنا من قبل من أن الطاعة لهم في المعروف، أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد، وأما من كانوا يأمرون بما لا يعرف ويفعلون ما ينكر فهؤلاء طاعتهم مقيدة بما كان من طاعة الله، ولا يلزم طاعتهم إلا فيما علم أنه طاعة. والطاعة الواجبة هي من فروض الأعيان وفروض الكفاية كما شرحنا من قبل، وأما ما كان من المباحات وموازنة المصالح والمفاسد إذا تعارضت فهذا يكون لأهل العلم. ولا يجوز أصلا أن يؤمر بمباح أمر إيجاب ولا ينهى عنه نهي تحريم إلا إذا كانت المآلات فيها فعل محرم أو ترك واجب. عندكم فيه من الله برهان أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. قال النووي المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وقال غيره المراد بالإثم هنا المعصية والكفر مع بعض، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر. والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية، فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، يعني حينزعه في المعصية مش هيسعى إلى إزالته، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق وتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا. ونقل ابن التين عن الدودي الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. واللي قبل كده هو الصحيح حسب القدرة والمصلحة. أما الحديث السادس فهو حديث أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، قال إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. السر في جوابه عن طلب الولاية بقول سترون بعد أثر إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي ولاه عليه، فبين له أن ذلك لا يقع في زمانه، وأنه لم يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين، وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعده، يعني لسه اللي جاي أنت ما شفتش الأثر، لسه اللي أنا عملته ده مش الأثر، ده الأثر لسه إيه لسه جاي سترون بعدي.